إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات الذي قبلت تبعون ويكون تبعون عمون النار مصر لهم قيم فالذين يشبقوا وزن قليل اتخذ كارتنا فنصر لهم مثلا كان على بيت ربي كمن زين له سوء عمله وتبعون هواءه مثل الجنة التي يتقون فيها نار من ماء غير آسل ونار من لبن غير طعم ونار من قبل ذات الشرب ونار من عصر مصفى ولهم فيهم كل ثمرات مغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار يسقوا ماء حميم فقطع ماء ومنهم يسمع لك حتى يدخلوا من قالوا للذين قبلوا ماذا قال أنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وتبعون هواءهم الذين يتجادلون دواتهم قواهم فهل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكرهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم.